ماذا تعمل في أوقات الفراغ؟ Boş zamanlarında ne yaparsın? Ürdünlü Ruhiye ve Hişam el-Müsellem iş ziyaretinde iş bağlantısı yaptıkları Sudanlı Ali ile boş zamanlarında neler yaptıklarını konuşmaktadırlar. ماذا تفعل في أوقات الفراغ يا هشام؟ ألعب الجولف وأسبح. لما كنا عايشين في عمان كنت ألعب التنس، لكن الآن لا ألعب، أقرأ كثيرا. أنا أقرأ كثيرا كذلك، أحب الشعر الحديث. هل تحبين الشعر يا روحية؟ لا، أنا أفضل الروايات. أتفرج على التلفزيون كثيرا وأحب المسلسلات المصرية. أنا لا أحبها. ولا أنا، أكرهها فعلا. أفضل البرامج الثقافية أو الرياضية، لكن روحية لا تحب الرياضة. ولكننا نحب السينما، نحن الاثنان. سوف نذهب إلى السينما في المساء، ستجيء معنا يا علي؟